بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام القراء والمقرئين، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، ومع سلسلة حلقات المراجعة العامة، أو مع الحلقة قبل شهر رمضان المبارك، حلقة المراجعة قبل شهر رمضان المبارك، مستمرين لسه، ما زلنا في مراجعة سورة آل عمران. قبل البدء في الحلقة، أرحب بحبيبي وأخي الأصغر، أخويا وحبيبي أحمد حسن. أهلا بالشيخ أحمد. أهلا وسهلا، شرفت برنامج رؤية طرش. الله يكرمك. الله يرضى عليك. نخش على طول في الموضوع. بس كان في سؤال كان يتوجه لنا في الحلقة اللي فاتت يا أحمد لو تذكره، كان سؤال للأخت الكريمة اللي سألت وقالت: قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الأخت اللي سألت هجيبها إن شاء ربي تبارك وتعالى اليوم، بس أنا مشتاق إن أنا أسمع أحمد الأول وبعدين أجيبها بإذن الله عن هذا السؤال. ولسه ما زلت أكرر، عايز مشاركة الجميع إن شاء ربي تبارك وتعالى. أحمد خير حافز وخير دافع إن شاء الله لمشاركة كل صغار السن في تعلم رواية ورش، وكل إخواننا وأخواتنا المبتدئين في الرواية. هذا البرنامج برنامج تعليمي، أنا ما بقولش إن اللي اتصل لازم يكون جاهز بها، ونعمة طبعا، وعلى الرأس كل المتصلين الذين يقرؤون بالأوجه جميعا، ولكن برضو عايز برضو إن شاء الله دافع للجميع اللي عايز يسأل في آية، عايز يسأل في حكم في رواية ورش، بها ونعمة وأهلا ومرحبا. يلا يا أحمد، أنا عايز هنتقي كده بعض مواضع من سورة آل عمران، دي الحلقة بقى الأخيرة اللي قبل رمضان، فعايزين نتألق كده ونختتم آل عمران عشان بإذن ربي بعد رمضان نخش بقى نستكمل الخطمة مع سورة النساء. دلوقتي أنا عايز أسمع منك الآية، من الآية 42 لمنتهى الصفحة الآية 45، ويمكن فيها آيتين فيها فنية كده في الأداء، خليني لما أسمع أعلق. نبدأ يا أحمد. وإذ قالت الملائكة إن شاء الله. الآية إن شاء الله الآية 42، افتح المصاحف معانا في الآية 42 من سورة آل عمران، اتفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا انتوا سامعين احمد لما قرأ وقف على اصطفاك وطهرك واصطفاك. في الحقيقة أجاز العلماء، يعني أنا في التلقي اللي تلقيته، أن هذه الآية الخطاب لمريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم، الملائكة تخاطب مريم، ستنا مريم. تخيلوا لو أنا وقفت بالسكون وهو الأصل، اصطفاك وطهرك واصطفاك كده يا أحمد، أنا لو وقفت بالسكون يبقى كده المخاطب إيه؟ ذكر. ذكر، الله يفتح عليك. لكن أجاز العلماء الوقف بالروم وهو الإتيان بجزء من الحركة. لماذا يا أحمد؟ يدل على أن المخاطب أنثى. الله يفتح عليك أحمد أجاب. أنا بقف بجزء من الكسرة يا إخوة ويا أخوات عشان أبين اللي بكلمه أو اللي بكلمها أنثى. أهو أنا ببسط الكلام أهو. أنا بقف بربقف بالروم عشان أبين إن المخاطب أنثى. أصل لما أقف وأقول اصطفاك كده كلامي الذكر، لكن لما أقول اصطفاك يبقى الخطاب لمن؟ لأنثى. عشان كده أنا تعمدت إن أبدأ الآية دي مع أحمد عشان يتعمد الوقت ويجيب الروم لبيان أن المخاطب أنثى. كمل يا أحمد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جميل أكمل. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. جميل، بس خلي بالك بقى هنا برضو هعمل ايه؟ روم. يبشرك، لان انا بقول يبشرك خطاب لذكر، لكن هنا المخاطب مين؟ انثى. يبقى برضو هبين ايه؟ هذا من باب الوقف الجائز. انا بقول الكلام ده عشان فنيات الاداء نخلي بالنا منها. الكلام ده مش في الكتب، الكلام ده لا يؤخذ الا بالتلقي والمشافهة. هاتها تاني يا احمد. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. جميل. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فتح الله لك وعليك. أتلقى الاتصال الأول من أخونا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عادل بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أعزك الله وبارك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ربنا يعزك إن شاء الله. عفوا من سلطة الرحمن. تفضل أخي عادل. بحفص أم بورش؟ نعم عادي، أنا أروح عادي. هتقرأ بحفص أم بورش؟ حفص. تفضل. طب ماشي أخي عادل. نعم هقرأك بحفص ماشي، بس ليا شرط. هسمع منك حفص، بس هسمع منك كمان آية بورش. متفقين؟ حاول بإذن المولى عز وجل. بارك الله فيك. تفضل أخي عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. أخي عادل. نعم. انتبه إلى الميم في لفظ الشمس. انتبه أن هذه الميم ميم مظهرة، ليس فيها غنة، ليس فيها كمال الغنة. خلينا نكون دقيق، ليس فيها كمال الغنة إنما فيها أصل الغنة. الشمس والقمر بحسبان. نعم. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر. ها؟ والنجم. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. لا تزد من زمن المد. ألا تمد بمقدار حركتين فقط، مد طبيعي. ألا تطغوا في الميزان. نعم. أكمل اقرأ، أعد هذه الآية مرة أخرى. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بارك الله فيك أخي عادل، بارك الله فيك، أعزك الله. طيب معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال حضرتك شيخ؟ الحمد لله بخير. أكمل بعد أحمد ولا أقرأ من الآية اللي أنا كنت أقرأها؟ تفضلي من أي موضع شئتي. إحنا الحلقة بتاعتنا الأخيرة قبل رمضان يعني حلقة مراجعة للجميع لمن أراد يعني أي آية أو أي مقطع. تفضل. طب هكمل من 46 إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون. بس ليا ملاحظة، أولا يشاء إلى، فيها الهمزة الثانية ما حكمها عند ورش؟ الباء. الإيه؟ الباء. والتسهيل أيضا فيها التسهيل عند ورش والإبدال واو. يعني يشاء ولا، يشاء ولا، آسف معذرة، يشاء وإذا، يشاء وإذا. عديها كده، هاتي التسهيل ثم الإبدال. الله يخلق ما يشاء وإذا، ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا قضى فيها فتح و تقليد، يبقى إذا قضى، إذا قضى، هاتي بقى التقليد مع المد برضو، يعني مع المد، المد لا يتأثر بفتح ولا بتقليل. إذا قضى أمرا. أيوة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا الأخت أيضا شيماء من القاهرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. وخيرا جزاك، تفضل. أكمل على أختي. تفضل أكملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، قد جئتكم بآية من ربكم، أني بآية من ربكم أني. طيب أخت شيماء. نعم. ورش يقرأ بكسر الهمز إنية، ليست أنية بفتح الهمز. نعم، أنا ضعيفة في الصرف. نعم. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر الطائر فأنفخ فيه. طيب انتبهي لأمرين. لا. الأمر الأول كهيئة، هذا للمهموز. أنت تقرأي بالتوسط أم بإشباع البدل؟ بالإشباع. بالإشباع. فلك كهيئة هذا للمهموز. نعم. كنحو شيء وشيئة. نعم. فلك في اللين المهموز وأنت تقرأي بإشباع البدل إما لك التوسط أو الإشباع. نعم. إما لك التوسط أو في اللين المهموز. هذا هو الأمر الأول. كهيئة الطير، حضرتك قلتي كهيئة الطائر، المقصود بطائرة الموضع الثاني هو اللي ورش إعراب الهمز. نعم. الموضع الأولاني اللي حضرتك قلتي بالهمز ما فيش حد بيعمله بالهمز إلا أبو جعفر المدني، المدني الثاني. فخلينا في ورش كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. كهيئة الطير فأنفخ فيه، كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا، فيكون طائرا بإذن الله. وأبرئ لكمة ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنتي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسمع. نعم عايز أسمع. سمع. هتقرأ ايه؟ سورة الحديد. اقرأ سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول. خلي بالك من ترقيق الراء. قدير. لا كده انت فخمت الراء، ما ترفعش لسانك من ورا. شايف اخر مؤخرة لسانك من ورا؟ ما تشدش عضلة لسانك. قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. خلي بالك من الغنة. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بارك الله فيك، الله يكرمك. مع حضرتك اخويا مصطفى. طيب هات اخوك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها ما اسمك؟ مصطفى. اقرا يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. مصطفى يا مصطفى هعلمك حكم كده صغير كده عشان تخلي بالك منه. النون مش عليها شدة كده؟ معايا يا مصطفى؟ النون عليها شدة صح؟ أي نون عليها شدة أقف عليها شوية وأن شوف أنا واقف عليها إزاي بزن زنة خفيفة وأنه تعالى قولها كده وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بارك الله فيك يا مصطفى الله يكرمك. معنا أخونا متولي السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا متولي؟ الحمد لله رب العالمين. نقرأ من يا مولانا؟ اقرأ من أي موضع شئت. ماشي يا مولانا نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم خلي بالك قلل الألف من ديارهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حكم الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بس بين التقليل ثم مأواهم جهنم. حاضر. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا خيرا جزاك. معنا الأخت نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاك. كل عام أنتم بخير. حضرتك بخير. من أين أبدأ؟ من أي موضع شئتي؟ نعم هقرأ من أي 133. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جزاك الله خيرا يا أخت نور، أحسنتي، أدائك طيب ورائع. معنا الأخت سهام من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضلي يا أخت سهام، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الآية 118 من آل عمران. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يرونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا ربك عليكم لنامل الغيظ بس انتبه يا أختي سهام إن الله عليم بذات الصدور يا أختي سهام إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم بارك الله فيك يا أختي سهام أحسنتي كانت تقرأ بوجه قصر البدل بس ليه ملاحظة لا تقلقني حرف الظاء انتبهي إلى حرف الظاء من الغيظ ما تسحبيش أو لا تنزعي ظهر طرف اللسان من أطراف الثنايا العليا قبل اكتمال جريان الصوت من الغيظ سيب الصوت يكتمل وبعدين انزعي طرف اللسان لكن لو نزعت طرف اللسان والصوت مازال مستمر هيؤدي للقلقلة الغيظة انتهى الصوت اسحب ظهر طرف اللسان او انزع ظهر طرف اللسان احمد ممكن بقى نكمل ويكلم الناس في المهد الصفحة المقبلة ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء إذا الله يخلق ما يشاء إذا إذا قضى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون. الله يفتح عليك أكمل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كلام جميل. انت جبت بآية كهيئة أربعة. جميل. الموتى فتح حرر. طبعا عايزين نعرف يعني ايه حرر. يحرر الآية يعني هيجيب الأوجه كلها. ده في مصطلح القرآن حرر. وكلمة حرر يقولها لي نظري قبل ما يطبق عملي. تحرير الآية دي ايه يا أحمد؟ قصر البدل. حلو. عليه توسط للمهموس كهيئة. جميل. وعليه فتح من قلب خلف العلوة الموت. ممتاز. ثم توسط البدل بآية. تمام. عليه توسط كهيئة مد للمهموس. عليه تقليل المقلب بخلف عنه الموت. جميل. ثم توسط البدل ولا إشباع؟ إشباع البدل. إشباع البدل عليه توسط وإشباع للمهموس كهيئة وعليه فتح وتقليل الموت. طيب المقلب بخلف عنه. طيب قبل ما نكمل تحريرة الآية دي أتلقى الاتصال. طب. أخونا عصام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ الله يكرمك يا عصام. أقول كلمة قبل ما أشرح في القرآن إن شاء الله. تفضل يا عصام. لورش سبق في قراءة نافع اختصهم الإله بالاقتران ورش عن نافع ونحن على ضربهم نسير عسى أن نلحق بهم في غير تقصير وفي برنامج نافع قدم له محمد حسن عرض يراه الجمع نافع وفي برنامج نافع قدم له محمد حسن عرض يراه الجمع نافع وبقبول اتصال تفضلا منه حتى يسمعنا من هو بالقرآن ماهر وأرجو ألا أكون أسمع صوتي من ليس يطلب ولكن عذري أن أحاول أن أكون بالقرآن ماهر وبانقطاع فترة عن وصالنا أمر يصعب حتى وإن كان باتفاق سابق ولكن عزاؤنا أن يكون رمضان ونحن فيه بالقرآن مقرئ. الله يكرمك ويرضى عنك يا عصام. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. الله يكرمك جزاكم الله خيرا. جزاكم الله يا عصام. تقرأ؟ أقرأ إن شاء الله. تفضل يا عصام. طبعا أقرأ من سورة البقرة. تفضل يا عصام. تقرأ أول خمس آيات من البقرة؟ مفيش مشكلة. كنت أقرأ من بداية الآية 155. تفضل يا عصام. ماشي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب عصام احنا هنجيب حفص ولا ورش؟ لا ورش. طيب اول حاجة يا عصام كلمة بشيء احنا اتفقنا انه لين مهموز هنمده اربعة ولنبلونكم بشيء من الخوف. يلا يا عصام نقولها كده. ولنبلونكم بشيء. مد شوية مد الياء. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بس خلي بالك يا عصام من قاعدة جديدة هقولها لك لورش. ورش يغلظ اللام يعني فخمها، يغلظ اللام بشرط ان اللام تبقى مفتوحة. اللام مفتوحة ولا لا يا عصام؟ ليه؟ كلمة صلوات اللام مفتوحة ولا لا؟ حلو مفتوحة. وقبلها حرف مين يا عصام؟ قبلها حرف الصاد مفتوح. حلو. اما تجيلك لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة غلظ اللام، ما تقولش صلوات ترققها الحفص، لا يغلظها ورش. صلوات صلوات من ربهم ورحمة. يلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك يا عصام. بارك الله فيك. معنا أخونا أحمد من موريتانيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أختكم أحمد من موريتانيا. وعليكم السلام، تفضل. يا شيخ سأقرأ من البقرة. تفضلي اقرأ. من البقرة. تفضلي اقرأ يا أم أحمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بارك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. يا ام احمد يا ام احمد. نعم. اسمعي وانصتي الي. قفي. نعم. قفي قفي على علامات الوقف او رؤوس الايات. الف لام. نعم. ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هكذا اقرأي. نعم. ألف لام. لا مش ألف، لا ألف، ليست ألف. ألف ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا لا تقول يا بلا لا وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا أم أحمد. انتبهي الى الوقف على الايات. عندك في نهايه كل ايه رقم، نمبر، رقم، فقفي عند نهايه كل ايه او عند رقم ايه اختي الكريمه. يلا يا احمد احنا عايزين نحرر هذه الايه. اتفقنا ان احنا عندنا قصر البدل وعليه توسط اللين المهموز ثم فتح ذات الياء بتسمى المقلل بخلف عنه وبتسمى ذات الياء، وانت قرات هذا الوجه. هنأتي بوجه توسط البدل مع توسط اللين المهموز مع توسط ذات الياء. نشرع في القراءة بهذا الوجه. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. تمام. هنجيب دلوقتي إيه يا أحمد؟ الإشباع. الإشباع في البدل. مفروض إن أنا هجيب بقى توسط وإشباع في النين المهموز وفتح وتقليل في الموتى، بس عايز أرتبها. هوسط الأول كهيئة واروح عند الموتى فتح وتقليل، وارجع أشبع ثم فتح وتقليل. يلا. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قبل ما نخش على نشوف الاتصال ده. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل أخي ناصر. السلام عليكم. واضح الاتصال القطع. طيب نكمل يا أحمد. فلما أحس أجمع فتح وتقليل في عيسى. تمام. في حينه قصدك تقرأ بجمع الوقف. نعم. طيب أقرأ. طب ولو أنا حررت الجمع بالآية يا أحمد في هذه الآية يبقى عيسى فتح. أيوة. وآمنا قصر وإشباع. جميل. ثم وعيسى تقليل يبقى آمنا توسط إشباع. الله يكرمك. طيب اقرأ يا أحمد الجمع بالوقف. ماشي شو. لا نقرأ جمعا بالآية. جمع بالله؟ لا جمع بالوقت. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. لماذا لا تقلل الألف؟ لأن الراء ليست متطرفة. الله يفتح عليك. أكمل. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بارك الله فيك يا أحمد. معنا أخونا يعقوب من موريتانيا. السلام عليكم. تفضل أخي يعقوب. تفضل أخي يعقوب. أنا أريد أقرأ من سورة البقرة. تفضل اقرأ من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. أعد مرة أخرى أخي. أعد أخي يعقوب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون. بس بين كسر الخاء أخي يعقوب. وبالآخرة هم يوقنون. قدر الله ما شاء فعل. معنا أخونا أيمن من أسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. ممكن أقرأ يا فندم؟ تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قدر الله ما شاء فعل. قطع الاتصال. طيب معنا أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي محمد. ممكن تقرأ يا محمد. تفضل أسمعك يا محمد. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. بس انتبه يا محمد. أنت تقرأ قراءة منضبطة. ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله يزكي من يشاء. جميل. والله سميع عليم. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بس لي ملاحظة يا محمد. يا محمد. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. انتبه إلى أزمنة المدود. ورش يقرأ بإشباع المد 6 حركات يا محمد. 6 حركات. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا محمد. أحسنت. بس انتبه إلى ترقيق الراء يا محمد. ألا تحبون أن يغفر الله يغفر. انتبهوا إلى ترقيق الراء خاصة أنها متجاورة مع لفظ الجلالة. أن يغفر الله لكم. معنا أخونا ناصر من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد الله يكرمك أخي ناصر. إن شاء الله أكرم بكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدِّ من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أنت تقرأ بورش يا ناصر؟ نعم يا شيخ. أنت تقرأ من منذ متى بورش عن نافع؟ نعم. منذ متى تقرأ برواية ورش؟ أنت مجاز في ورش؟ لا قليل. لا لا لا قليل. بارك الله فيك أخي ناصر. وفيك يا ورش أخي. أنا بارك. اترك رقم هاتفك كده في الكنترول ان شاء الله لنتواصل سويا. بارك الله فيك اخي نصر. طيب احمد انا عايز اختتم هذه الحلقه قبل هذا قبل رمضان بايات الدعاء في سوره ال عمران بدءا ولله ملك السماوات والارض. يلا نشرح حتى الايه 194. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك. اللهم آمين. وجزاكم مثل يا أحمد. شرفت برنامج رواية ورش. ربنا يكرمك. وكل عام أنت بخير. أنت بخير. ونتواصل سويا بعد عيد الفطر المبارك مع الاستكمال الخطمة بإذن ربي لتنضم مع إخوانك إن شاء ربي تبارك وتعالى مع صورة النساء إن قدر البقاء واللقاء إن شاء ربي. ماشي أحمد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وبعد العيد نلتقي إن شاء ربي تبارك وتعالى. كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وممن قامه إيمانا واحتسابا وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ذلك الحين. ألقاكم بكل خير وبركة. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.